ولكن الله يزكي من يشاء، فهو يزكي. لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالنفس التي يزكاها الله بالطاعات والقربات قد أفلح صاحبها، فاز. أفلح يعني فاز صاحبها. فقوله قد أفلح من زكاها أي فاز من زكى الله نفسه، على أن الضمير يرجع إلى الله. وقد خاب أي خسر من دساها، من دساها كذلك دساها الله سبحانه بذنوبها سيئاتها حتى تدست في التراب، أي اختفت في الرغام والتراب لحقارتها. فالذنوب تدنس النفس وتحطها إلى أسفل، والله هو الذي قدر لها ذلك بأفعال صاحبها. قد خاب من دساها أي من دس الله نفسه بالذنوب والمعاصي والمخالفات. والقول الثاني أن الضمير يرجع إلى صاحب النفس، قد أفلح من دس من زكاها أي زكى نفسه بالطاعات، زكى نفسه بالطاعات والقربات. فالإنسان هو الذي يزكي نفسه بالطاعات والخيرات، يكسب لها الخير ويرفعها بها، وهذا لا يخرج عن الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفق الإنسان لأن يزكي نفسه بالطاعات، ولولا توفيق الله ما حصل له ذلك. وقد خاب أي خسر من دس نفسه، يعني حطها في الرغام والتراب ودسها، بدل أن يرفعها دساها للمعاصي والذنوب. فالإنسان هو الذي يزكي نفسه بالطاعة أو يدنسها بالمعاصي. على هذا التفسير، وكلا التفسيرين صحيح، خلاف العلماء المفسرين لا يختلف، لأن كل واحد منهم أخذ باحتمال، والآية تحتمل المعنى الأول وتحتمل المعنى الثاني، وهذا ما يسمونه باختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. لكن نرجع إلى أن الإنسان هو الذي يزكي نفسه، والله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم، تزكية بالمدح وأن الإنسان يكمل نفسه هذا لا يجوز، منهي عنه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني لا تمدحوها وتكملوها. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالتزكية بالمدح للنفس لا يجوز، لا يجوز الإنسان يمدح نفسه. وأما التزكية بالعمل الصالح والطاعات فهي تزكية صحيحة، قد أفلح من زكاها الطاعات والقربات. فلا اختلاف بين التفسيرين والحمد لله، لأن الآية محتملة.

استعمل معلم، إذا كان هذا يؤثر فيه فاستعمل. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.